فقه رمضان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وليس أعظم من أن تستقبل رمضان وتتعلم ما هي أحكام الصيام وأحكام القيام. لا حرج. يقول السائل: ما حكم غسل الوجه بالصابون للصائم؟ يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: لا حرج إذا غسل وجهه بالصابون أو بغير الصابون، لأن ذلك كله لا يضره ولا يفسد له الصيام، والله أعلم. لا حرج. يقول السائل: ما حكم الاستعمال الصائم مرهما لإزالة الجفاف من الشفتين؟ يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لا حرج أن يستعمل الإنسان ما يندي الشفتين والأنف من مرهم، أو أن يبلها بالماء أو بخرقة أو ما شابه ذلك، والله أعلم. سنن. من السنة عند قراءة القرآن ومررت بآية فيها عذاب أن تتعوذ بالله من ذلك العذاب، وإذا مررت بآية رحمة أن تسأل الله من فضله. فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا فيها سؤال يسأل، وإذا مر بتعوذ يتعوذ. وهذا عند قراءة القرآن وفي كل حال، وفي صلاة التراويح والقيام أيضا، ولكن لا يجوز فعل ذلك في صلاة الفريضة. فقه رمضان.